فوق دفاتر المدرسية، فوق قمطر الطاولة والأشجار، فوق الرمل، فوق الثلج، أكتب اسمك فوق كل الصفحات المقروءة، فوق كل الصفحات البيضاء، الحجر، الدم، الورق أو الرماد، أكتب اسمك فوق الصور الذهبية، فوق أسلحة المحاربين، فوق فيجان الملوك، أكتب اسمك فوق الدغل والصحراء، فوق الأعشاش، فوق صدى طفولتي، أسطر اسمك فوق عجائب الليالي، فوق الخبز الأبيض للنهاريات، فوق الفصول المخطوبة، أكتب اسمك فوق كل قصاصات الآزردية، فوق بركة الشمس العفنة، فوق بحيرة القمر الحي، أكتب اسمك فوق الحقول وفوق المدى، فوق أجنحة العصافير وفوق طاحونة الظلال، أكتب اسمك فوق كل نسمة فجر، فوق البحر، فوق السفن، فوق الجبل المختل، أكتب اسمك فوق رغوة السحاب، فوق المطر الكثيف والبارد، أكتب اسمك فوق الأشكال المتلألئة، فوق أجراس الألوان، فوق الحقيقة الفيزيائية، أكتب اسمك فوق الممرات الساهرة، فوق الطرقات المبسوطة، فوق الساحات الهائجة، أكتب اسمك فوق المصباح الذي يضيء، فوق المصباح الذي ينطفئ، فوق بيوت المجتمعة، أكتب اسمك فوق الفاكهة المشطورة إلى شطرين من مرآة ومن غرفتي، فوق سرير القوقعة الفارغة، أكتب اسمك فوق كلب النهم والحنون، فوق أذنيه المنتصبين، أكتب اسمك فوق عتبة بابي، فوق الأشياء الأليفة، فوق موجة النار المباركة، أكتب اسمك فوق كل لحم مستباح، فوق جبين أصدقائي، فوق كل يد ممدودة، أكتب اسمك فوق واجهة المفاجآت، فوق الشفاه اليقظة، فوق الصمت تماما، أكتب اسمك فوق مخابئ المحطمة، فوق مصابيحي، فوق جدران الأعداء، أكتب اسمك فوق الغياب القسري، فوق العزلة العارية، فوق عتبات الموت، أكتب اسمك فوق العافية المستعادة، فوق الخطر الذي ولى، فوق الأمنية التي بلا ذكرى، أكتب اسمك وبقدرة كلمة واحدة، أبدأ ثانية حياتي، فأنا ولدت كي أتعرف عليك، كي أسميك.